بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أين فلان؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، في هذا الحديث يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف بها أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. يعني يشير بأن هذا من الفتن اللي قد يفتن بها الإنسان، وهذا من أعظم الفتن، كونه يرى الحق باطلا والباطل حق، أو أنه مثلا يعرف الحق ويجانبه ويرتكب الباطل، فهو من الفتن، نسأل الله السلام. فالإنسان ما يملك لنفسه تصرفا إلا بعد إرادة الله ومشيئته جل وعلا. ومعنى هذا: الحمار الذي يعني يمثل به هو الذي يخرج الماء من القنوات التي يضع فيها يدور، فيخرج الماء بآلة يسوونها وهو قريب يعني من النهر، الذي هذا يكون في الشام وفي العراق وفي مصر، ما عندنا ليس معروفا. ويمثل به صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، ولكن هذا لا شك أنه مع المسلمين ويعرف الحق ويأمر بالحق وينهى عن المنكر، ولكنه لا يفعله. فلهذا وضح بهذه الفضيحة، ثم قوله أنه فيطيف به أهل النار، يطيف به أن يجتمعون عليه ويسألون ويتعجبون: كيف يعني، ما الذي وضعك هنا وقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول لهم: كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله، يعني وأنهى عن المنكر وأفعله، آتي. فهذا جزاؤه إنه فعل بهذا. والمقصود أن الإنسان قد يفتن في فكره ويفتن في عمله ووضعه، فيجب أن يلجأ إلى ربه ويسأله العافية من الفتن كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب. حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني هذا إشارة بأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن ينتصروا لعثمان، فأشاروا على عائشة رضي الله عنها أنها تخرج، لأن الناس يحترمونها إذا رأوها قالوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترمونها وقد يطيعونها، فذهبوا بها. قد حذرها الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا، قال أيكن التي ستنبحه كلاب عوبة، فكان معين عوبة، فوقع هذا الشيء. يقول أبو بكر نفعني هذا الكلام، لأن كسرى لما قتل ولوا المنصب الذي هو الخليفة التي بنته، فما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، المرأة تكون رئيسة كما هو الواقع الآن، واتباع الباطل والأشياء هذه. فأبو بكر يقول انتفعت بهذه الكلمة، إنهم جعلوا عائشة رضي الله عنه إمامهم، يقول وهي امرأة، فدخل هذا في قوله لن يفلح قوم ولوا امرأة أمرهم امرأة. لكن إدخال البخاري هذا الحديث بالفتن، يعني أن الإنسان قد يفتن بفكره ونظره فيخالف الأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. وأما أبو بكر فهو يقول انتفعت بهذه الكلمة ففارقت الجماعة، يعني فارقهم فلم يشارك معهم في القتال من أجل هذا. نعم. ثابكم الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حسين حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. يعني هذا أيضا مثل ما سبق أن الإنسان قد يفتن بمن هو صالح بل من هو ولي من أولياء الله، ولا يكون هذا قدحا في ولايته ولا في أمره. فقول عمار والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها هل تطيعوه أو تطيعونها، يعني هو يقول إنكم الواجب عليكم تتبعون الخليفة الإمام الذي يأمركم بما يأمركم به ولا تتبعوا عائشة. عائشة ما جاءت لشق العصا ولا جاءت، وإنما وهي ومن معها جاءوا يطلبون الذين قتلوا عثمان فقط، وما كانوا يريدون قتالا ولا يريدون شقاقا، ولكن أصحاب الفتن هم الذين شبهوا الموضوع، صاروا مرة يدخلون هنا ويقاتلون مرة يدخلون هنا فيقاتلون فلا يدرون من الذي يقاتل، فحصل ما حصل، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا وبما أراد تعالى وتقدس، وهي فتن يجب أن تجتنب. وسبق أن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأن هذا الذي وقعوا فيه أمر ابتلاهم فيه ولكن كانوا مجتهدين، فالمجتهد إذا أصاب باجتهاده فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده والخطأ يكون معفوا عنه، وهذه حالتهم لا يخرجون من هذا. قد وقع أناس كثير في هذا الأمر، يعني فيما كانوا فيه، منهم من زاد في الحديث ومنهم من نقص ومنهم من كذب. فالواجب أن هذا الذي وقعت بين الصحابة يعرض عنه ولا يخلو الحق الواجب أو صحيح مثابون في عليه. أما الذي كذب عليهم فيه أو زيد فيهم أو نقص فهذا هم منزهون عنه. والمشكلة الذي تولى نقل الأخبار هذه ليسوا من أهل العدل وأهل النظر وأهل الأمانة، بل أكثرهم رافضة، الرافضة الذين لهم اتجاه معين. فالواجب مثل ما قال أهل السنة أن الإنسان ينزه لسانه عن الوقوع في ما وقع بينهم ويقول هذا أمر قضاه الله وانتهى ولا فائدة بالنظر فيه، إلا أن يورث مثل إغال في النفوس ويورث أمور ما تحمد عقباها. عائشة وطلحة والزبير وغيرهما من أكابر الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم من أهل الجنة، والذي وقع قد يكون يعني تكفيرا لما وقعوا فيه أو زيادة حسنات يثيبهم الله جل وعلا عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجتي نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة أخبرني عمرو سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة. يعني هذا كله يدل على أن الصحابة مجتهدون، الذي يقاتل والذي يمتنع، فكلهم ينظر ويجتهد، والمجتهد كما سبق يكون له أجر الاجتهاد وإن كان مصيبا يضاف إلى أجر الاجتهاد أيضا أجر العمل. والله جل وعلا هو الحاكم بين عباده جل وعلا، ولكن يجب أن لا يكون هذا فيه قدح في الصحابة. الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس، وهم يعني بعد الأنبياء، وهم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع الإنسان فيهم بشيء، يقول: لا تتخذهم غرض، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. هذا في أحاديث متكررة، يعني أن الفتن التي تقع بين الناس قد تكون سببا لنزول العذاب، فيجب أن يتلافى هذا الشيء ويبتعد عنه قدر المستطاع، فإن لم يستطع الإنسان فليجتنب ذلك، يجتنب هذا المجتمع الذي فيه الفتنة ولا يشارك فيها، لأنه إن شارك صار حكم من يعاقب عاجلا، لأنه قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني الذين هم السبب، وكذلك الذين كانوا فيهم لم يدخلوا فيه ولكنهم معهم في المجتمع في الاجتماع فقط، ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم، من كان نيته الخير يجزى خيرا ومن كان نيته شرا فيجزى حسب عمله، والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، فهو الحاكم بين عباده جل وعلا. ولكن هذا كله فيه التحذير من الاشتراك بما هو فتنة وابتلاء لبعض الناس. نعم. تابكم الله. قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا إسرائيل أبو موسى، ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. السيد معناه هو المقدم في القوم، أو الذي له الأمر الذي يرجع إليه فيه، أو الذي تميز عن القوم بالسداد وبالنظر وبالإصابة. فالسيد يطلق على معان كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كلامه هذا يعني الحسن بن علي، قال ابني سيد، ولعل الله يصلح بين فيه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله عنه لما قتل قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وهو خارج للصلاة فقتله، ثم تولى بعد ذلك الحسن، تولى الأمر. والحسن يعده العلماء يعدونه من الخلفاء الراشدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخلافة كما في حديث السفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. فعلي رضي الله عنه لم يكمل 30، قتل قبل أن تكمل 30 سنة، بقي 6 شهور، فـ6 شهور هذه صارت ولاية الحسن، تولى 6 شهور، ثم اجتمعت الجيوش، جيوش عظيمة كثيرة جدا لمقاتلة أهل الشام، فسار فعند ذلك مثل ما سمعنا قال معاوية: من لأذرار المسلمين، يعني أن هذا الجيش سوف يقضي على الناس، فسعوا بالصلح فتنازل وأصلح، حتى ذمه بعض الناس والرافضة إلى الآن يسمونه مسود وجوه المؤمنين الحسن، وهو مبيض وجوه المؤمنين حيث تلافى الأمر وتنازل لمعاوية واجتمع الناس عليه. ولهذا سموا هذه سنة 40 من الهجرة، سموا هذه السنة سنة الجماعة، لأنهم اجتمعوا وذهب القتال وصار الخير أكثر، فهو يحمد على هذا الفعل ويكون هذا من مناقبه العظيمة، كونه تنازل عن الأمر وتركه تلافيا لما سيحدث من القتال على المسلمين، وترك حقه لأجل هذا، فهو من مناقبه ومن فضائله رضي الله عنه، وقد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يدلنا على وجوب التلافي الفتن ولو كان فيها لمن يسعى في ذلك عليه فيه غضاضة من ناحية تنازل عن حقه وما أشبه ذلك. نعم. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو: وقد رأيت حرملة قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. أوقروا لي راحلتي، يعني كل هذا يعني من الأمور التي تدعو إلى النظر والتريث وعدم التسرع في الأمر، وهذا يحمد في كل في كل وقت. نعم. جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم عذرا لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يعني ابن عمر عنده النظر وعنده الفكر، وهذا الذي يجب أن يتبع، ذلك أنه لما توفي معاوية وقد جعل ابنه خليفة فبويع، ولا يلزم أن يكون الخليفة هو أفضل الناس ولا أحسن الناس، إذا كان الخليفة يقوم بالأمر الذي يوكل إليه وله السداد في هذا ومدافع عن الإسلام والمسلمين وعن أراضهم وأموالهم فيجب أن يطاع ويتبع وإن كان غيره أفضل منه. فعند ذلك أهل المدينة اجتمعوا وقالوا: لا نرضى هذا الرجل، هذا يفعل كذا ويفعل كذا وهو فاسق من الفساق، كيف يكون خليفة؟ فخلعوا خلافته ونصبوا رجلا يكون إماما لهم ويتبعونه. عند ذلك جمع ابن عمر أقاربه وأقلمانه ومن قال ونهاهم عن الدخول في هذا، ثم ذهب إلى أولئك ونصحهم وقال مثل هذا القول: قل إذا بويع رجل وعطي البيعة لا يجوز خلعه ولا يجوز الخروج عن طاعته مهما كان إلا إذا أمر بمعاصي معاصي الله، ولم يحدث هذا بعد، فصارت العاقبة سيئة، عاقبة إصابة هؤلاء أهل المدينة، وإن كان اللوم على من فعل هذا، لكن بعث جيش من الشام بقيادة رجل فاجر، فقال قتل أهل المدينة واستباحها 3 أيام وحدث منها الأمور العظيمة عليها بهذا السبب، سبب عدم الامتثال للطاعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تولى عليكم فأطيعوه وإن كان عبدا مجدع الأذان الأطراف، يعني وإن كان من أنقص الناس يجب أن يتبع ولا يخلع من هذا. فخلع الخليفة وعدم طاعته واتباعه ما يأتي إلا بالشر، فيجب أن يكون هذا عبرة للمسلمين. المدينة هم أفضل الناس في ذلك الوقت وهم خيره، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين هي المراد في قوله جل وعلا: فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع إلى آخر الآية. وإن كان القرآن عاما يدخل في هذا وغيره، ولكن المقصود أنه هذا أمر فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. يعني كل هذا الكلام يعني وجوب مجانبة الاختلاف والتفرق والقتال الذي يحدث بيننا، فلا يكون لا طلب الملك ولا طلب الدنيا ولا، وإنما القتال الذي يجب أن يكون بين المسلمين للمسلمين قتال المشركين الذين قال الله جل وعلا: قاتلوهم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وأما القتال الذي يكون بين المسلمين أو لطلب الدنيا فهذا منهي عنه ولا يجوز أن يدخل فيه، ولكن جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعتم خليفة فأراد من يريد خلعه أو الخروج عليه فقاتلوه اقتلوه مهما كان. فهذا تلافيا للتفرق، الاجتماع واجب، وهذا الذي يريده المؤمنون أن هذا الواجب أنه إذا كان هناك قتال للمشركين وليس لطلب الدنيا ولا لغيرها من الأغراض التي غير هذا، فشرع هذا. نعم، الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، فإن أبات أحدهما أن تفيء إلى الحق فقاتل التي نعم حتى تفيء إلى الحق. ولكن هذا معناه أنه إذا كان هناك قتال بين طائفتين المسلمين أن الذي يقاتل غير الطائفتين يأتي طائفة ثالثة هي التي تقاتل، ما دخلت في هذا ولا هذا، وهي التي تقاتل حتى تجتمع الأمة على الحق ويزال هذا الذي حدث فكله طلبا للاجتماع على الحق وتلافيا للتفرق والاختلاف. وإذا وقع هذا فهو من الفتن، الفتن التي يجب أن يبتعد عنها. نعم. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. نعم، هذه السنة إذا كان الإسلام قويا أسر، وإذا ظهر ضعف أظهروا أمرهم ولا يبالون. هذا مستمر في الوقت كله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر عن حبيب عن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني أن النفاق ظهر وبرز لأنهم لا يخشون سيف الإسلام، والمنافق أصله هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير، أو يظهر الموافقة ويبطن المخالفة. هذا معروف يعني، وهذا النفاق حدث في المدينة، أما قبل ذلك الناس اسمان مسلم وكافر فقط. هؤلاء لما نشط الأمر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له قوة وله سيطرة، ظهر النفاق في المدينة ولا يزال إلى قيام الساعة. ولكن مثل ما قال إنه إذا ضعف الأمر وضعف العقاب لهم أظهروا ما في قلوبهم ولا يبالوا، لأن الخوف هو خوف من الحق فقط، وإذا ما خافوا أظهروا أمره. هذه سنة، سنة الله جل وعلا في خلقه. نعم. أثابكم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذا سيأتي الله العافية، لأن الأمور تزداد شرا. ما في حديث أنس الذي مر معنا حينما شكوا إليه أمر الحجاج، قال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا ما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كثرت الفتن وعظمت. وقد جاء أيضا في نفس الحديث هذا رواية أخرى: ليس فيه الدين، يعني يقول هذا الكلام خوفا مما يقع فيه، ما هو إنه خوفا أن يذهب دينه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يعني يا ليتني مقبورا، ليتني ميت. هذا معناه أن الأمر شديد جدا. فإذا كان أيضا هذا ليس الحامل له على هذا خوف على دينه، فمعنى ذلك أن الأمر يكون شديدا وعظيما، فالحياة تكون جحيم، ويكون الموت عند الناس أفضل منه من البقاء. فهذا لم يأتي بعد، وسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين ويعافيهم من البلوى، وإلا باستقبال لهم أمور مستقبلة عظيمة جدا، مثل الدجال ومثل يأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك. والدجال يعني سيأتي الكلام فيه، والأمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين جميعا أن يستعيذوا من فتنته في كل صلاة، ويقول: ما حدث في الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. الأمر عظيم جدا، فالله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. يعني معنى يقول يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. الزمان ليس هو اللي يتغير، الزمان هو نفسه. اليوم والليلة 24 ساعة مستمر هذا، وإن كان هذا الصلاح معروف، ولكن من طلوع الشمس إلى غروبها ومن غروبها إلى طلوع الفجر، هذا الزمان الذي يكون ظرفا للحوادث. وإنما يتغير من في الزمان، الناس يتغيرون فيتركون دينهم ويعبدون الأوثان. وهذا مثال فقط، والأوثان ما يلزم أن تكون هي الأصنام نفسها التي كانت في الجاهلية. أما هذا الصنم الذي هو للخلصة فهو من أصنام الجاهلية، وهو عبارة عن صخرات في بلاد دوس كانوا يطوفون عليه ويطلبون منه الشفاعة أن يشفع لهم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وقد وقع هذا، وأعيدت عبادته إلى وقت قريب حتى هدم هذا وأزيل لوقت الملك عبد العزيز رحمه الله، أرسل إلى من يهدمه فهدم، وربما يعود مرة أخرى. ولكن قد يكون أيضا في المعنى أن الناس يتركون دينهم ويعبدون إما الدنيا بما فيها من الأموال والشهوات والأمتعة وغير ذلك، أو غير هذا من الأمور التي كتكون معاني. لأن العبادة عبادة الأصنام أو الأصنام قد تكون محسوسة أحيانا معاينة مشاهدة، وقد تكون معاني تعملها، كما قال الله جل وعلا: رأيت من اتخذ إلهه هوى. فالهوى يكون إله مألوف، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة. فشماه عبدا لهذا، لأنه ما كان ما فيه أحد من العقل أنه يسجد للدينار والدرهم ويركع له، وإنما كان يكون العمل لأجله فيكون عابدا له. هذا معناه. وهذا الحديث يرد به على الذين يزعمون أن الشرك ما يوجد، أنه انتفى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. قالوا معناه صار جزيرة العرب تبقى على التوحيد إلى قيام الساعة، فنفوا أن يكون هناك شرك، لأنه واضح في عبادة القبور وغيرها من الأمور التي هي معروفة. فهذا يكون الخبر يعني خاص، وقوله يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب يعني يأس الشيطان أن يعود العرب كما كانوا عليه في الجاهلية. هذا لا يكون، إنه لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كتابكم الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. أيضا هذا من الفتن ومن البلاوي، يسوق الناس بعصا معنى عبارة عن القوة والقهر، أنه يقهرهم ويذلهم. وقد يكون مثلا ولا بد القتل وغير ذلك، فهذا أيضا تعيين الرجل من قحطان. أما يعني أنه كما يتأوله بعض الذين أخطأوا في آل، قالوا هذا عبارة عن المهدي. المهدي ليس من قحطان، المهدي من أهل البيت، بل من ذرية الحسن بن علي. والمهدي يخرج إلى الناس يقودهم إلى الخير، ولا يسوقهم بعصا بل يقاتل عنهم. وخروجه للواقع في آخر الزمان، بل يكون ذلك أيام خروج الدجال، لأنه يقاتل الدجال مع المؤمنين، كما ثبت في الصحيح أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء وقد أقيمت الصلاة له في هذا المهدي، فيريد من عيسى أنه يتقدم، فيقول له: الصلاة أقيمت لك، فيتقدم ويؤم عيسى عليه السلام مع المؤمنين. ثم عيسى هو الذي يقتل الدجال. عيسى جاء في الصحيح أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يطلب الدجال ويقتله من باب لد، ولد في فلسطين، بلد في فلسطين. معنى ذلك أنه يذهب إليه في هذا. فعلى كل حال هذا في آخر الأمر، وهذا كله أمر ثابت لا بد منه، قد أخبرنا الله جل وعلا به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الرجل فهو قبل الرجل له من قحطان، ولا يجوز أن يعين يقول فلان وفلان. بعض الناس قال أنه فلان وأنه فلان، قالوا أنه صدام، قالوا أنه غيره، وليس كذلك. وهذا فيه خطر عظيم، وهو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرد. الواجب أن الإنسان ما يتكلم إلا بشيء متيقنا أنه هو المراد. أما التحري وذاك سبق الإشارة إلى هذا. نعم. جزاكم الله خير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. خروج النار قسمان، جاء أنها تخرج نار في أرض الحجاز، تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، وبصرى في الأردن مسافة طويلة. وهذه وقعت قرابة القرن السادس من الهجرة، خرجت في المدينة نار عظيمة، وهي عبارة والله أعلم عن بركان خرج، ولا تزال آثاره موجودة مشاهدة إلى الآن. يشاهد الحصى ذائب كأنه ماء ذاب ثم تجمد من شدة الله، وصار لها لهب عظيم ارتفع في السماء، شاهدها الخلق في ذلك الوقت. وهو قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة، ولكن تبين أنها من الأشراط المتوسطة، ليست من الأشراط الكبيرة. العلماء قسموا أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: قسم متقدم مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر كما قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشق القمر فرقتين، فرقة راحت الشمال وفرقة راحت الجنوب، وشاهد الناس هذا، شاهدوا، ولكن الكفار لم يؤثر بهم ذلك، لأنهم طلبوا منه آية فقال نعم الآية انشقاق القمر فانشق، فقالوا هذا سحر، سحر القمر، السحر وصل القمر، شق القمر السحر. ولكن إذا أراد الله جل وعلا ضلال قوم فلا حيلة فيه، من يضل الله فلا هادي له. فهنا يقول أول أشراط الساعة، أول هذا يفسر بأنه أشراط الساعة الكبيرة التي تليها مباشر، وهذه إذا وقعت الأشراط الكبيرة تتتابع، جاء تمثيلها أنها مثل النظام الذي انقطع سلكه، النظام مثل السبعة، إذا انقطع السلك تتابع الخرز فيها واحد أثر الأخرى، يعني بدون فاصل، فهي إذا وقعت تتابع. فهذا يعني أول أشراط الساعة، إذا كان هذا اللفظ نفسه أول أشراط الساعة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل بهذا أن هذا قبل طلوع الشمس، وقبل نزول عيسى، قبل خروج الدجال. وفي صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا فلا تقبل توبة ولا يقبل عمل، عمل يكون هو سبب هذه الأشياء، وإنما يكون الإنسان إذا كان قبل هذا يكون مقبول عمل على عمله التي قبل، أما إذا حدث عملا لأجل ذلك فلا يقبل، لأنها تنتهي الدنيا وتكون الأمور مشاهدة. وهذه الثلاثة التي يعني يقول الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربي، الدجال يعني كيف يعني إذا خرج الدجال لا تقبل التوبة؟ الظاهر والله أعلم أن هذا للأمور التي يضطر الناس الإيمان بها، لأنه إذا خرج الدجال، الدجال كما سيأتي بقاؤه قليل أو كثير، بقاؤه في الأرض قليل، ولكنه ما يترك بقعة من أرض الله وصلها إلا مكة والمدينة، فإنه يحال بينه وبينهما ما يدخلهما، ولكنه يأتي إلى المدينة وينصب خيامه في سبخة من سبخاتها، وفي ابن ماجه، سنة ابن ماجه فيها أنه يصعد على أحد ويقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذلك الأبيض، يعني قصر محمد أقصد به المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الذي يمنعه الناس، وإنما الملائكة بأمر الله يكون في شجاج المدينة، يقول المدينة في ذلك اليوم لها سبعة طرق، سبعة أبواب، والأبواب عبارة عن الطرق التي تدخل المدينة، وكل باب عليه ملائكة معهم السيوف يصدونه، ثم ترجف المدينة بأهلها فيخرج المنافقون إليه ويفتن الناس، وأكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يعمد إلى أمه وبنته وأخته واربطهن لئلا يخرجن إلى الدجال، المصيبة يعني الناس قد يكونون جاهزين لذلك، فيخرج له رجل من أهل المدينة هو من أفضل الشهداء أو هو أفضل الشهداء، فيقول له الذين يقدمهم أمامه، يقولون له: أتؤمن بربنا؟ فيقول: أؤمن بالله فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، فيذهبون به إليه فيقول تؤمن بأني ربك؟ فيقول لا، أنت المسيح الدجال الخبيث الذي أخبرنا عنك رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقتله ويقسمه قسميه ويمشي بين قسميه، ثم يقول له قم، فيقوم يتهلهل وجهه يقول أتؤمن بي؟ فيقول لم أزد بك إلا بصرى، أنت الدجال الخبيث. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. يقول هذا صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو أفضل الشهداء، لأنه جاء ليبين للناس أنه ما يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله جل وعلا. المقصود يعني أن هذا الذي ذكره هنا أول إشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قلنا النار جاءت قسمة، نار متقدمة وهذه النار، هذه النار تحشرهم أحياء قبل أن يموتوا، فيسيرون أمامها وهي خلفهم تسير معهم، من تأخر أكلته، الذي يعجز لا تأكله، ويذهبون إلى، وهذا بأمر الله جل وعلا وتقديره، وهو آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. هذا من الأمور العظيمة التي الناس إذا وقعوا فيها تمنوا أنهم يكونون أموات ولا يكونون أحياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام مصنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا الذي خرجت وانتهت وكانت قرابة 600 من الهجرة، وهذه أمر معروف معلوم متواتر وآثارها لا تزال موجودة. نعم. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن خبيب ابن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. هذا ثابت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل هذا أيضا مذكور في كتب أهل الكتاب، فهو موجود في التوراة بجيل هذا الخبر أن الفرات سوف يحسر عن جبل ذهب فيقتتل عليه أمة من الناس ما يبقى منهم إلا الواحد من الألف الذين يقتلون، وهذا هو الذي والله أعلم حمل أمريكا أنها تأتي للعراق وأنها تحاول أنها تستولي عليه، ولا تزال كذلك لأنهم يعرفون هذا الأمر ويتحرونه، فهو نوع من الفتن التي تصيب الناس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من حضر فلا يأخذ منه شيء، لأنه بسبب القتل وسبب لم يحدث الآن وسيحدث بلا شك أنه سيحصر عن هذا الجبل من الذهب ويقتتل عليه الناس، وهذا من أشراط الساعة من أشراطها الكبير التي إذا وصلت إلى هذا والله أعلم قد يكون من الكبيرة وقد يكون متقدما، لأن الأمر ما يدرى ما الذي بقي، مع أنه العلم ثابت بأننا في آخر الزمان والذي بقي من الوقت غير معلوم، والساعة لا تأتي الناس إلا بغتة، بغتهم بغتة بغير استعداد وغير نظر، وإن كان لها علامات ولها أشراط. ولهذا لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت وغيرنا استوى علمنا في هذا، العلم إلى الله هو الذي يعلم هذا. وقد قال الله جل وعلا خاطب موسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أليست مخفات؟ إذا مش معنى أكاد أخفيها، قل المفسرون أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن ذلك، أما عن الخلق فهي مخفاة ما أحد يعلمها لا في السماء ولا في الأرض، كما قال الله جل وعلا ثقلت في السماوات والأرض، يعني خفي أمرها في السماء وفي الأرض، فمجيئها بالتحديد ما يعلم، ما يعلمه إلا الله. والساعة ما هي الساعة؟ الساعة تطلق في كتاب الله على أنواع متعددة، تطلق ويراد بها الموت كما جاءت في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سئل متى الساعة، كان عنده شاب صغير فقال إذا إن بقي هذا الشاب حتى يأكل عمره يدرك الساعة، يعني ساعة ذلك الوقت أنهم ينتهون يموتون في هذا الوقت ثم يأتي غيرهم ولهم ساعة مثلها وهكذا. وقد يراد بالساعة النفخ الصور كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخ الصور مرتان على قول من أقوال العلماء، وهو القول الصحيح الثابت الذي دلت عليه أدلة، مع أن جاء فيه أنها ثلاث مرات والله أعلم. ثم إذا نفخ في الصور أول مرة مات من في الأرض ومن في السماء، ما يبقى إلا رب العالمين جل وعلا. ثم ثبت أن بين النفخة الأولى والثانية 40 كما في حديث أبي هريرة، قيل لأبي هريرة 40 سنة، قال أبيت، يعني ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوما. وقد جاء في بعض الأحاديث تعيين. المقصود يعني أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يعلم ويؤمن به كما أخبر، ويمتثل أمره أنه من حضره من المسلمين لا يأخذ منه شيء بل يجتنبه ويبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا معبد سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله. هذا أيضا من أشراط الساعة، تصدقوا أمر بالصدقة والحث عليها، صدقة التطوع والصدقة الواجبة التي هي الزكاة. وهذا الذي يأتي على الناس يمشي الرجل بصدقته ما يجد من يقبلها، هذه الصدقة الواجبة هذه الزكاة ما يجد أحد يأخذها. قد جاء أنه يخرج بملء كفه ذهبا فلا يجد من يقبله، فماذا يصنع؟ وهذا والله أعلم يكون في أيام عيسى بن مريم، لأنه في ذلك الوقت هي أحسن أيام الدنيا، لأنه إذا أفنى الله جل وعلا يأجوج ومأجوج كما سيأتي، أنزل الله ما يغسل آثارهم من الماء أو طيور تحملهم وتلقيهم في البحر، لأنهم يموتون بمرض ينزله الله عليهم فيملؤون الأرض جثثهم. فيدعو موسى عيسى عليه السلام ومعه من المؤمنين يدعون الله جل وعلا أن الله يطهر لهم أرضهم، فتأتي طيور عظيمة وتحملهم وتلقيهم في البحر. الله أعلم، يعني أمور تحدث. ثم ينزل الله مرضا مطرا يغسل الأرض من آثاره، فيقال للأرض أخرجي بركاتك. قل اجتمع فئام الناس على بقرة تكفيه، حتى إنه جاء أن جماعة يستظلون بكحف الرمانة، رحمانة يرنى الرمانة يكون مثل خيمة يعني للكبر. في هذه هي أحسن أيام الدنيا، وهل تستمر الدنيا تنتهي. فهذا الوقت الذي يخرج به الإنسان يخرج بالمال ما يجد من أحد يقبله، لأنهم استغنوا كله، كلهم أغنياء ما فيهم من يحتاج. فيكون هذا والله أعلم، وقد تأوله بعضهم أنه في وقت مضى، وليس الأمر كذلك، لأن ما مضى على الناس وقت ما يقبلون الصدقة ولا يأخذونها، هذا لم يأتي، وإنما هو سيأتي فيما بعد، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا الحديث الذي ذكره البخاري جمع فيه آيات كثيرة، علامات كثيرة، بعضها متقدم وبعضها متأخر، يعني بين الكبير وبين الصغير، فهي يعني كلها من دلائل الساعة وقربها. ومعلوم أن قرب الساعة أنه قد علم هذا، ولكن التحديد عند الله جل وعلا، التحديد يعني الوقت عند الله جل وعلا، هو الذي يعلم كل شيء تعالى وتقدس. ولا علم للخلق إلا ما علمهم الله به، ولا أحد يعلم ذلك. فهنا يقول هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هذا إشارة إلى ما حدث في بين أهل الشام والعراق، فهم فئتان عظيمتان وصار بينهما مقتلة هائلة، قتل فيها 100,000 الناس قتلوا بهذه حتى كان ما كان، وكل ذلك بأمر الله. فهذا من علامات الساعة، وقد مضى هذا وانتهى. ثم كذلك قل دعوتهما واحدة، يعني كلاهم يريد الخلافة، هي الدعوة الواحدة يعني الخلافة الاستخلاف، إن كان أحدهما أحق من الآخر. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: تقتله الفئة الباغية، وقتله أهل الشام هم الذين قتلوه، فإذن هي الباغية، بغت على علي رضي الله عنه. وكذلك ثبت أنه قال: تمرق مارقة في حين اختلاف في الأمة، تقتلها أقرب الفئتين إلى الحق. فمرقة المارقة اللي هم الخوارج، أول ما خرجوا من جيش علي خرجوا عليه وقاتلهم وقتلهم، وهم فيهم حديث ثابت صحيحة. ولهذا فرح علي رضي الله عنه بقتالهم، لأن عنده منهم من الأمر بهم أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف قتال الشام فكان يتندم وكان يتأثر، يقول ابن الحسن ليس ابن أباك لم يكن. ثم يقول: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30. دجال الدجل هو الكذب، ولكن ما فيه أعظم كذبا من أن الإنسان يدعي أنه نبي وأنه رسول. وهذا وقع أوله في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد خرج الأسود الإنسي في صنعاء وادعى أنه رسول، فسلط الله عليه قادمه فقتله بعدما قتل من قتل. ومنهم أبو مسلم الخولاني الذي ألقاه في النار فصارت النار عليه بغدا وسلامة كما كانت على إبراهيم. وكذلك مسيلمة الكذاب، فإنه حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وبايع مع وفد بني حنيفة، ثم زعم كاذبا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شركه في الأمر، وزعم أن الوحي يأتيه وتبعه قومه على هذا، فقاتلهم أبو بكر حتى قتلهم وطهر الأرض منهم. وكذلك خرج في بني أسد أسد نجد، ما هو أسد الذين هم من قريش، لأن أسد قبيلتان، قبيلة كبيرة قالوا له بنو أسد، هذه يقول أهل النسب والمؤرخون إنها انقطعت ذهبت لا وجود لها الآن، إلا إذا كان لأفرادها وجود في البلاد الأخرى التي نزعوا إليها فالله أعلم. المقصود أنه خرج منها طليحة، رجل اسمه طليحة الأسدي ادعى النبوة، فقاتله الصحابة حتى انهزم، وهو الذي قتل عكاشة بن محصن، لأن عكاشة تبعه فانهزم وقال له عيب عليك تنهزم، فرجع عليه وتقاتله وقتل عكاشة. عكاشة الذي شهد له الرسول أنه من السابقين إلى الجنة، ثم أنه يقال له أسلم ورجع وتاب، فصار يقاتل الفرس مع الصحابة وقتل هناك والله أعلم. هؤلاء الثلاثة في وقت متقدم. وكذلك في بني تميم خرجت امرأة اسمها سجاح التميمية وادعت النبوة وسمع عليها قوم وعوام كثير، وآخر هؤلاء الدجال الكذاب، وإلا هم كثير. وليس هذا معناه كل من ادعى النبوة، هؤلاء لا حصر لهم، ولكن كثير منهم إما أن يكون مدخول في عقله وفي فكره أو مريض أو في مرض، وهذا يحدث كثيرا، وبعضهم يقتل وبعضهم يرجع وبعضهم. ولكن والله أعلم المقصود بهذا الثلاثون الذين يكون لهم أتباع ولهم قوة ولهم سيطرة في بعض الأماكن، هذا المقصودون، وآخرهم هو الدجال، مسيح الدجال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وحتى يقبض العلم. قبض العلم يكون بموت العلماء، وإذا مات عالما لا يكون خلف غيره ممن هو على مثله، وإلا العلم ما ينتهي نهائيا، ولكنه يقل، وقد يكون يعني في بعض الجهات يعدم نهائيا. ولهذا جاء في الحديث أن أول ما يرفع من العلم علم الفرائض، حتى لا يوجد من يقسم فريضة. من الفرائض وعلم المواريث، وقوله: وتكثر الزلازل. الزلازل الآن كثيرة في أقطار الأرض، وقد جاء شيء ما كان يعهد قديما، وتقارب الزمان. وتقارب الزمان عبارة عن تقارب الناس الآلات التي وجدت في هذا الوقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقية الحديث إن شاء الله ستأتي.